هذا أيضا هذا كتاب سماه صاحبه مدارج تفقه الحنبلي. طبعا هو أراد بهذا الكتاب أن يبين تسلسل طالب العلم من أراد يتفقه على مذهب الحنابلة ما هي الطريقة التي يسلكها من الأدنى إلى الأعلى حتى يكون متميز ومتمرس على فقه الحنابلة، ويخرج في الأخير حنبلي، تفقه الحنبلي، يخرج حنبلي مع الكلمة، يقال أنه فقيه الحنبلي. طبعا سماه مدارج تفقه الحنبلي رسم لمنهج التفقه على المذهب الحنبلي وإطلالة على عمد مؤلفاته. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي وفقه الله في هذا الكتاب الحقيقة أبدع. كثير من الكتب تكلمت عن منهج الطلب عامة، وأظن عندنا أسئلة كثيرة عن كيف نطلب وكيف منهج. صحيح. ها جاء الجواب، هذا جواب. هذا الكتاب مثلا يعطيك تصور حقيقي ومبدئي ويرسم لك منهج لطريقة التفقه على مذهب من المذاهب، بحكم أنه هو الذي تخصص فيه وبرع فيه، وهو وفق الله على ما قال قرأ كل الكتب مذهب الحنبلي لأنه حتى يستخدم مثل هذا الكتاب. طبعا هو وفق الله بدأ بداية مهمة، ذكر كيف يتدرج طالب العلم، تكلم عن المختصرات المشهورة عند الحنابلة مثل أخطار المختصرات إلى آخرها وأكبرها مثل زي الروض المربع ونحو ذلك، تكلم عنها. ثم يأتي المختصر وشراحه، تكلم عن أهم ما طالب العلم يعتني به لما يبدأ يطلب العلم، أشياء معينة مثل تقييد البيان المهمل، تقييد المطلق، وهكذا من الشروط اللي ينبغي يعتني بها طالب العلم، وهي دائما ننبه علينا الطلاب في أول محاضرة لما نلتقي بطلابنا في المركز العلمي وغيرهم، نقول ما أهم ما يعتني فيه طالب العلم في كتابي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا أهم شيء، والباقي يأتي تباعا. وطالب العلم سبحان الله مع الطلب ترى يفتح عليه. طبعا خلونا في الكتاب، الكتاب طبعا من مزاياه الأمثلة التي ضربها وهي كثيرة جدا لبيان كيف يكون مثلا الإخلال بإطلاق أو الإخلال في عموم له تخصيص أو ترك الشروط، تأتي عبارة مطلقة من شروطها من أهم ما يعتني به طالب العلم، ذكروا شروط هذه العبارة، أو أحيانا عبارة فيها خلل نفسها ما تفي بمقصود المؤلف ولا تتماشى مع مذهب الحنابلة، أو أحيانا يكون ما ذكره ليس هو مذهب الحنابلة، وشيء من هذا مما يعتني به طالب العلم. طبعا ذكر المختصرات وما عنده من الشروح وتكلم وجاب أمثلة عليها، وآخر شيء تكلم عن مسألة الترجيح في المذهب لو كان فيه روايتين أو نحو ذلك، وكيف المتأخرون كيف كانوا يتعاملون مع هذا. طبعا هذه تعتبر الإبراز الثانية والطبعة الثانية للكتاب، وهي الطبعة الحقيقة اللي هي مزيدة عن الطبعة الأولى، طبعا كانت أقل من ذلك، وهذه زاد فيها من الأمثلة والتوضيحات وفقه الله الشيء الكثير. طبعا قلت لكم هو من تأليف أخونا حبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي. طيب شيخ، هذا يعني فيها جواب للأخ محمد المطري اللي سألنا عن مناهج طلب العلم، مثل هذه الكتب تفيد في هذه المناهج، هذا ينفع إذا أراد أن يتفقه على مذهب الحنابلة، ممتاز. باقي لو يكتب في المذاهب الباقية يعني على هذه الطريقة، بحيث أنه من أراد مثلا في منهج فقه الحنفي المالكي الشافعي يكون عنده مثل هذا الكتاب، وأظن لن يتعسر إن شاء الله على المتخصصين أو على الباحثين الذين أصحاب النفس الفقهي اللي لهم عناية بالكتب، يعني مثل أخونا مثلا يقول قرأ كل كتب الحنابلة، ممتاز، هذا اللي يجعل مثلا بحثه ثريا وكلامه يعول عليه، لأنه رجل قرأ الكتب وتفقه فعرف يخرج مكنونات وكنائذة والأشياء الدقيقة التي فيها، وهذا يستنتفع به. صحيح. أما اللي هي الخطوط العامة المعروفة في أبواب الطلب هتجد في أي كتاب يتكلم عن آداب الطلب، يعني كيف يطلب طالب العلم، يبدأ بأشياء قضايا، في قضايا سلوكية أخلاقية، في أشياء تدين، وفي أشياء منهجية يعالجها الإنسان من خلال الطلب، كيف يطلب، لازم ملازمة المشايخ، إيش يحضر عند من، بداية وهكذا، أشياء معروفة يعني مألوفة.